Şerif Bango. Lallu lani khla. Sherif ya jara andal balenjut njay kwanda mayla sherif ya jara andal balenjut njay wallahi bindus mi godur dalli wul ci baydan hasim abdu manaf mam qusayba adnan usdu hasim abdu manaf mam qusayba adnan challaluk sheikh dengul dogul ba adnan challaluk sheikh dengul dogul la xoja ko challaluk sheikh dengul dogul ba adnan taxna tay kul way mel nawayna rasul aliyun abi talib ay dar karara bamuy khalal lako ya ayam newon karara ya ayam teral nako muy dir ba nopi dem tol ñangor waram muti ko dir ba ni ñokket tok heram muti ko dir ba ni ñokket tok xar jan jangar ba nop nelan karara bamuy khalal lako ya ayam newon karara ali abi kudawul dalay fiir mustafa ngi ci geew bi kudawul dalay fiir du ngeen xamul tafasi mom la maw mustafa jamil du ngeen xamul tafasi mom la maw mustafa jamil du ngeen xamul tafasi mom la maw da sax lo moodi do mi serigne day mi ñepp doy lo te nga bak sa mbeur ban ci boole wa faas mbeurum janax lu mu reey reey taxul musaf mus mbeurum janax lu mu reey reey taxul janax bu soro mus ñak bareke du weet tal bu japp nga lu inaaw du xass di la tim ba bala chaak mu tak ku dur def dom cheikhou tidian sharif la qurra ba wala tajul arifi la way tire sodan inyan mu sahrul ken cheikhou tidian xamul wax jox yi ñaan duñe taay bo yobbo baña walé tilam bi wa ma kent kale wala ya sharif nga dooma baña walé tilam bi wa ma kent kale wala ya sharif nga dooma mani mani nunu yo def len ni manum khayrabi maudane wa miftaun wa miftaun mun maudane jawadul musa sabailan maudane munajan murtad maudane wa laysa alal maudane wa aynul khaliqi ayn defleni wahitu mana ata maudane bihi aynal unne maudane yumathilu bihi maudane wa idlalun bi ayni maudane fa irhasullo موضعني سراجنا من أشيعتي موضعني وعين قد زرت كل فنلغتك فيا عجبني لذي موضعني ونور الأسد في ماء موضعني وفي صلب لإلي موضعني ويسمع ومواس موضعني سبائك رسل جواهر موضعني والملا وهو عين موضعني له قبل الولادة موضعني تراها أمه دو موضعني نقي في ولادتي موضعني يعيي كل ذي عقل سل لخوت قوم وجابي بساء موضعني يميلكم ودمتم موضعني فمفتخرنا بمفتخر موضعني يضاعف ضوفه موضعني وعام ثم شهر موضعني أتى فيه الهدى قر موضعني سرور في سرور موضعني وعيد دون أعياء موضعني ربيع وثناء له موضعني بعامل فيه جبلين ما قال ومولده جبلين ين ما قال ومولده جبلين ين ما قال ومولده وجدك ومولده هدي وخلوها مولده يا نن ومولده مولانا ومولده نما الحاج مالك نين ومولده مولانا ومولده نما الحاج مالك نين ومولده مولانا ومولده سوى جانجة مدينة منورة أقرب دوا مولدها سنوى جانجة مدينة منورة أقرب دوا مولدها سنوى جانجة مدينة منورة أقرب دوا مولدها مانجي داوني مودنا لسان القدر قد مودنا بيختوصات مودنا بيتاب الإله مودنا بيظنون زاي مودنا به بشرنا وإله مودنا به قال عليه مودنا به يعقوب مودنا به لوط مودنا به عزاز بي مودنا به ذو الجب مودنا به ذو الفلك خيضا مودنا شفاعا المقصد مودنا فنحمد مودنا كذي الإمعال مودنا نبي كان مودنا فجان قبل وحي مودنا أتى والكفر مودنا بقاد الكل مودنا وسيلتنا مودنا تبين رشيدنا مودنا دعا من لم يجب مودنا ومؤتمرنا يثاب مودنا على المختار مودنا فلم يختر بحق مودنا وبالهادي دفليني وبالإرسال مودنا وقل قرشي وقل مودنا وصدق القول مودنا شفيع صاف مودنا ودن يهدي المدين مودنا وفي الغار الغجر مودنا وفي الحجر القضاء له مودنا فذاك الحكم الدين دفلني لهدينا مودنا لمنتجين مودنا سبقنا من سبق سبق سبق سبقنا من سبق سبق سبق سبقنا من مودنا بهدنا مودنا بهدنا ودال الخير مودنا وشرا يا مودنا عنان بل مودنا عنان بل عنان أخل مودنا وسنة و دفلني ولا تطلب مودنا شفيع كان أمة مودنا وليس لا مشبه بال مودنا ومدعو المصطفى مودنا فما حرجنا علي من العدي مودنا رسول كل مودنا يفوق لدى مودنا وآل العلو مودنا يا أمومة مودنا هو الختم مودنا مكانة ينن مودنا ودون البدر مودنا جميع الرسل مودنا مزون الوجه مودنا وولت بي مودنا نفاجوع القلوب بغير مودنا سميدعنا مودنا وغلة مودنا نمير سائغ من ذل مودنا به فارا مودنا كشق الصدر مودنا ورب بيمة مودنا رسالة مودنا كان الغضب يتوى دفلني وكان الجذع شوقا بالحليب مودني وهاجر كل بعيد حبيب مودني بهجرتي مودني وفي الغار العجائب مودني وسلمى للعنى مودني غناء الجن مودني ويعلم ركنا مودني غزل غزوات مودني وكل ما مودني بها الأبطال مودني وما يغني معاد مودني وما يغني الدروع على مودني وما لوما دفلني ولا تعجب مودني جنود الله مودني لقد سمع مودني ليا حيزوم مودني ودونهم اللخمة مودني وقد نزلوا مودني وأصوات سند يقتان الحرب مودني ويوم قد تسجد حمدا غرابيب مودني وعثمان مودني بأنوان مودني وللحجاج نفلني وشكل من مودني حسين للنف مودني لدى الأحباب مودني وقد دخلوا فوجا وأفواجا مودني وبالغزوات جاءوا كما جاءوا وجئ من وناب به وجئ من إلهي جاء وجئ من أم الخلفاء وجئ من عدود معاس وجئ من أنان الله وجئ من قديم تهجو وجئ من مدحنا المصطفى من الدخل يغفر لي وجئ من ويوم قمطري مودني عبوس شر يلمين إلهي نتابع دين إلهي بول تبر أجور لإلهي أقصد إلهي فجو آجو إلهي مجبورة فتت إلهي دم الجنة إلهي أقود فنت إلهي قسيانا إلهي قسمود إلهي جنوك زنبرم إلهي أكبر كيل إلهي يلا مين إلهي توبة وجي أمين إلهي ربنا وجي أمين وأصلي والمشيخ وجي أمين وأحبابي وجي أمين إلينا معجل وجي أمين وألف الضعف ضعفا وجي أمين من الصلوات وجي أمين سلام متنن لخجك سلام متنن سن لخجك سلام متنن سن لخجك سلام متنن مودني سلام ذلك ألف مودني يعم الآلة موضنا وإن النظم يكفي ذا قلاب فنظمي عند حوش سجوني. سنة الفتح